الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حقيقة الغيبة وما كفارتها؟ الحمد لله رب العالمين، لقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم متى يكون الكلام في الشخص الغائب غيبة. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح عن الغيبة فقال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فإذا الغيبة لها شرطان. الشرط الأول أن يتكلم في حال غياب الإنسان، يعني أن يتكلم في ظهره في حال عدم وجوده. الثاني أن يكون الكلام ظلما وعدوانا وتجنيا وتعديا فيما يكرهه فيما لو علم به. فمتى ما توفر هذان الأمران فالكلام يعتبر غيبة. فإذا تكلمت في أحد من الناس في حال غيبته بالأمر الذي يكرهه ويسوءه فإنك تكون بهذا قد اغتبته. وباعتبار هذين الشرطين نقول: لو تكلم الإنسان في الإنسان حال حضوره فلا يعتبر كلامه غيبة، ولو أنه تكلم في حال غيبة الإنسان بشيء من أمور الخير فلا يعتبر ذلك غيبة. فإذا تكلمت في أخيك بشيء من الخير ومدحته بما فيه وبما تعلمه منه فإنه لا حرج عليك وجزاك الله خيرا. فالغيبة إنما أن تذكره في حال غيابه بالشر، وكفارة هذا أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تستغفر لنفسك ولأخيك وأن تذكره بالخير في المجالس التي ذكرته بالشر فيها. ولا يلزم في أصح القولين أن تخبره بأنك اغتبته في مجلس كذا وكذا، لا سيما إذا كان ممن لا يعرف عنهم العفو ولا الصفح ولا سعة الصدر، فلا تخبره حتى لا يزيد الشقاق والخلاف بينكما. وإنما يكفيك أن تتوب توبة صادقة إلى الله عز وجل وألا ترجع إلى مثل هذه الغيبة مرة أخرى، فإنها محرم بالإجماع وكبيرة من كبائر الذنوب. وأن تستغفر لأخيك وتدعو له بالخير وتذكره بالخير والصلاح في المجالس التي اغتبته فيها. وعليك أن تحفظ لسانك عن الوقيعة في إخوانك، والله أعلم.